اتقوا الله ما استطعتم. إن كان هذا له ما له مال هناك والذي أخذ ما يكفي فيمكن أن يستدين يعدي مثلا يؤدي الهدي كما أخبر الله عز وجل إن كان. وإذا كان ليس عنده شيء فاتقوا الله ما استطعتم يصوم، لكن لا يرجع إلى الصيام إلا عند العجز عن قيمة الهدي. أما إذا كان عنده في البلاد مثلا يستدين يا أخي ويحقق السنة ولا يلتفت يعني يرجع إلى الصيام وهو يستطيع، هذا لا يجوز. نعم يا أخي دقيقة. جدي متوفي، وإذا نعتبر عن جدي الحج العمرة أحبها إلى جدي، والحج عنك والعمرة عن جدك. أنت جزاك الله خير، هذا من الرفق من البر بجدك، لكن تكون متمتع لأن الجميع وقع منك، تذبح رأس من الغنم يشترط فيه ما يشترط في الأضحية. نعم، أو سبع بدن أو سبع بقرة، يعني من حج عن نفسه واعتمر عن غيره فيعتبر متمتع لأن الوقع الجميع وقع من هنا. واحد واحد كل مرة واحد. تفضل. إذا حرام ما ريدود عمل عملية جراحية وبيشوف وش يقدر منه بعدها أخر من الدمار ولا خاف على كل شيء جراحية. ولكن خاف على الزيارة على عملية جراحية كل زيارة. نعم. وخاف زيارة دي من الجلد يحامي كل مرة في الزيارة وش يصير على الدمار. على إيش؟ على زوج حرامه. إيه. على زوجته. طيب. وشينه بعد أخر من الدمار ولا. يعني ما تخاف إذا ذهبت أن تنتقد العملية. يرجم عنها. يرجم عنها. نعم. نعم. عندها عملية وخشيت مع الزحام، ثم لو أنها تستطيع أن تمشي حتى في آخر الليل، في آخر الليل خير لها من أن ترمي عنها. يعني في آخر الليل بعد العشاء اليوم 11 والـ12 يمكن أن تمشي معك، تجده مثلا لا زحام فترميها بنفسها توجر على خطواتها. نعم.